بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المصور. ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقد ذكرت لكم أن الذين فسروا أسماء الله الحسنى جرت العادة عندهم أن يفسروا هذه الأسماء الثلاثة معا: الخالق، البارئ، المصور. وقد بينت سابقاً أن الخالق يخلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق، بينما المخلوق إذا عزي إليه الخلق في نص الآية الكريمة حيث قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا عزي الخلق إلى الإنسان فهو يصنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق. أما البارئ هو خلق ولكن على نحو معين فيه الحكمة البالغة. وقد بينت لكم أيضاً أن الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هذا الخلق بطريقة أو بخصيصة تكون كاملة ينتفع بها الآخر. أما المصور فمرحلة ثالثة: خلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق، والذي خلقه خلقه على نحو كامل ينتفع به، كالماء الذي نشربه أودع الله فيه خصيصة، وهي أنه إذا بردناه ووصلنا في التبريد إلى درجة زائد أربعة فإنه بدل أن ينكمش يتمدد، وبهذا التمدد يصلح الأمر، ولولا هذا التمدد لما كانت حياة على وجه الأرض. فالبارئ غير الخالق، خلق الخلق على نحو معين فيه الحكمة البالغة، وفيه التقدير التام، وفيه العلم المطلق. أما المصور، هذا الشيء الذي خلقه على نحو معين أعطاه صورة. للتوضيح، البناء يكون في الأصل على الهيكل، إسمنت، بعد الإسمنت يكسى، بعد الكسوة يزين، الطلاءات الخارجية والرخام والبلور، هذه صورة. البناء في الأصل إسمنت مسلح، هيكل إسمنتي، لكن الأبنية الحديثة لها صور رائعة جداً، أحياناً كل البناء باللور من الخارج، ينظف باستمرار، له ألق. إذاً المصور بعد الخلق والإبراء أو البرء تكون الصورة. الآية الكريمة هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. من الآيات الداعمة لهذا المعنى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. أحياناً تطلعون في بعض الصور المدرسية على إنسان على شكل عضلات فقط، منظر مخيف. لو رأيت وجه إنسان بلا جلد، العضلات مخيفة، يأتي هذا الجلد الأملس المشدود، شيء رائع جداً. الجمال كله في هذه الصورة. نعم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والآية الثانية: فصوركم وصوركم فأحسن صوركم. الإنسان متناظر، يكفي أن يأخذ الخياط طول اليد اليمنى، يكفي اليسرى مثلها تماما، في تناظر، في جمال، في جلد، في عين لها لون خاص، في شعر له لون خاص. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى نفسه في المرآة كان يدعو ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. انظر أنت إلى ابنك الصغير بهذا الجمال الأخاذ، من صوره بهذه الصورة؟ عيون متناظرة واسعة، خد أسيل في تورد أحياناً، شعر بلون رائع. ولقد خلقناكم ثم صورناكم وصوركم فأحسن صوركم. الآن يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ العادي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان، إما يخاطب عقله أو يخاطب قلبه، لكن هذه الآية الواحدة فيها خطاب للعقل والقلب معاً. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ خطاب للقلب، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدرت مسؤول؟ ما غرك بربك الكريم؟ لم لا تتوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذاً يخاطب الله في هذه الآية قلب الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الآن يخاطب عقله: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني لا شك أن بعضكم ممن تقدمت به السن يعلم أو يرى في من قبل المركبة التي صنعت 1910، التشغيل من الأمام بعتلة، والإضاءة بفانوس يشعل، والبوق بآلة بدائية على الضغط، ضغط الهواء، والعجلات ليس فيها هواء، ليس هناك ماصات للصدمة إطلاقاً، والمحرك حركة واحدة. وازن بين مركبة صنعت في عام 1910 ومركبة صنعت في السنة الثامنة بعد 2000، الفرق يكاد لا يصدق. بيقول لك فول أوبشن، يعني كاملة. ماذا يعني ذلك؟ أن الإنسان خبرته تتنامى، خبرته تتنامى. هل سمعتم أن في إنسان بالأربعينات كان بوضع وبالخمسينات تعدل وضيفت له زيادات أصابه تطور؟ أبداً. ماذا يعني ذلك؟ أن خبرة الله قديمة قدم وجوده، خلقه كامل مرة واحدة. لذلك المصور اشتقاقاً اسم فاعل من صور يصور مصور، والمصدر تصوير، صور يصور تصويراً فهو مصور. معنى صور الشيء لغة جعل له شكلاً خاصاً معروفاً. الأب اللي عنده عدة أولاد، كل ولد صورة، من حيث اللون، من حيث الطول، من حيث شكل الوجه، في وجه دائري، وجه مستطيل، في شعر أسود، شعر أشقر. نعم، جعل للشيء شكلاً خاصاً معروفاً. في معنى آخر، صور الشيء قطعه وفصله وميزه عن غيره. تلاحظ صنعة الإنسان قطع كلها متشابهة، ما لها شخصية. علب الطعام متشابهة تماماً، عبوات الأغذية متشابهة تماماً، أما الإنسان ما في إنسان في 6,000,000,000,000 يشبه الثاني، لا بشكله ولا بطوله ولا بلونه ولا بملامح وجهه ولا بطريقة مشيه ولا بطريقة كلامه ولا بنبرة صوته. لذلك قال بعض العلماء: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. أيها الإخوة، صور الشيء قطعه وفصله وميزه عن غيره، هذه روعة في الخلق. يعني نحن نحتال على ذلك، نعطي رقم للقطعة، المركبة لها رقم، الرقم يميزها، أما الله عز وجل يعطيك ملامح خاصة، أنت فرد. أو صور الشيء جعله على شكل متصور، أما الذات الإلهية كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. مخلوقات الله عز وجل بإمكانك أن تتصورها، لكن أيها الإخوة، قال العلماء: الله المصور، يعني صور المخلوقات بشتى أنواع الصور، في صور جلية وفي صور خفية. يعني أنت تمسك كأس الماء تشربه، ماء صافي عذب زلال، لو وضعت هذا الماء تحت مجهر لرأيت ملايين ملايين ملايين البكتيريات. فالصورة الجلية أنه ماء صافي، والصورة الخفية أن هذا الماء فيه مليارات البكتيريات النافعة والضرورية. الصورة الظاهرة جلد أبيض ثقيل جميل رائع، لو وضعت هذا الجلد على مكبر أو على مجهر إلكتروني، التلال والوديان والحفر وأفواه البراكين والشعر كأنه أشغابي، اختلف الوضع. ففي صورة ظاهرة في صورة حقيقية، فالله عز وجل خلق المخلوقات بشتى أنواع الصور، في صورة جلية، في صورة خفية، في صورة حسية، وفي صورة عقلية. الإنسان قد يدخل أو قد يرى من الخارج بيت يأخذ بالألباب ويكون صاحبه تاجر مخدرات، بنى ثروته على إفساد أخلاق الشباب. الصورة الظاهرة بيت فخم جداً يشتهي كل إنسان أن يكون فيه، أما الصورة الباطنة بيت بني على إفساد الشباب، تدمير الأسر، ابتزاز الأموال. بتفوت لبيت صاحبه إنسان مؤمن متواضع، بيت بسيط، مساحته صغيرة، ما في أساس فخم، فالصورة الظاهرة متواضعة جداً، بس وراء هذه الصورة المتواضعة إنسان مستقيم، إنسان معطاء، إنسان بنى حياته على العطاء، بنى حياته على إكرام الناس، على إلقاء الأمن في قلوبهم، والهدى والرحمة في مشاعرهم. ففي صورة جلية، في صورة خفية. لذلك بطولة المؤمن أنه لا يتعلق بالصور الظاهرة، لا يؤخذ ببيت فخم اشتري بمال حرام، لا يؤخذ بمركبة فارهة ركبها صاحبها وقد ابتز أموال الناس. في صورة ظاهرة، في صورة خفية، وفي صورة حسية، وصورة عقلية. يعني مرة حدثني أخ له أستاذ في الجامعة، اتقاعد، أستاذ من أساطين العلم، يعني اتقاعد وانحنى ظهره وضعف بصره وكان في وضع صعب في آخر حياته. دخل إلى مسجد فرآه يصلي، فهرع إليه وسلم عليه بأدب جم. صديقه معه قال له: من هذا؟ قال له: هذا عميد كليتنا، هذا من أعلم علماء النحو، هذا كذا هذا كذا. فالصورة الظاهرة إنسان متقدم بالسن، منحني الظهر، يرى بصعوبة، يمشي بصعوبة، لكن هذا في حقيقته أكبر عالم باختصاص معين. ففي صورة ظاهرة، في صورة باطنة. أيها الإخوة، من معاني اسم المصور أن الله يبدع صور المخلوقات ويزينها بحكمته، ويعطي كل مخلوق صورته، كل واحد له صورة. أؤكد مرة ثانية أن هناك صور ظاهرة ينبغي ألا نؤخذ بها. كان عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيئا من الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الغنى والفقر بعد العرض على الله. أيام إنسان يرى بيتا فخما، سيارة فارهة، يرى حديقة غناء، مزرعة جميلة، يرى طعام، يرى أماكن جميلة. الدنيا ترقص الآن، ترقص، الفتن يقظة، والدنيا حلوة نظرة، لكن سمها في دسمها، سمها في دسمها. نعم، نساؤها تغوي وتردي وتشقي أحيانا، المرأة المتفلتة التي لا ترعى قيمة ولا منهجا ولا شرعا تؤذي. يعني أريد أن أقول لكم، بطولة المؤمن أنه يتعامل مع حقائق الأشياء لا مع صورها. لكن قال بعضهم: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، ما في مانع. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جدا في هذا اللقاء الطيب، أن الحظوظ، يعني الوسامة حظ، في امرأة بارعة الجمال يتهافت عليها كل الرجال،

الذي دخل صاحبه السجن في عهد عمر شعار كل إنسان الآن، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فلذلك الحظوظ التي وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. لكن أحياناً يتساءل الإنسان عن سباق أحمق بين الناس، أحمق يسعى جهده لجمع أكبر ثروة مالية ويضحي بدينه ومبادئه وقيمه ويكذب ويبتز أموال الناس ثم يموت، يسعى إلى أن يكون في أعلى درجات الانغماس في الملذات، وبعد أن يصل إلى هذا الهدف يأتيه ملك الموت. اتصور سيارات متسابقة في نهاية المطاف حفرة ما لها من قرار، الكبيرة سقطت والصغيرة سقطت والحديثة سقطت والقديمة سقطت، فما هذا السباق؟ من هنا قال عليه الصلاة والسلام دقيق: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ نحن جميعاً ولا أسسني واحد في الأرض يمكن أن يستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله. في مفاجأة، أيام بنشأ فقر طارئ، وكيل شركة سحبت الوكالة منه عليه التزامات، أو غنى مطغي اغتنى ففسق وفجر، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال. ما أوسع أقواله وما أبعده عن أقواله. فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. من بنود هذا الاسم العظيم المصور أن الله سبحانه وتعالى فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن الله خلق آدم على صورته. كيف؟ الله عز وجل صور آدم، أعطاه صورة وجعل له سمعاً والله سميع، وجعل له بصراً والله بصير، وجعل له علماً والله عليم، وحكمة وخلافة وملكا. أيها الإخوة، هذه الصفات يصح إطلاقها في حق الذات الإلهية ويصح إطلاقها في حق الإنسان. ما في إنسان عالم والله عز وجل عليم، ما في إنسان سميع والله سميع، لكن كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. ذكرت لكم تعريفاً صغيراً أن الله خالق يخلق كل شيء من لا شيء وبلا مثال سابق، فإذا عزي الخلق إلى الإنسان يصنع شيء من كل شيء وفق مئات الأمثلة السابقة، فرق كبير. فلذلك ليس كمثله شيء، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بعض كبار العلماء يقول: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر غير مشترك، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر غير مشترك، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل أسماء الله وصفاته، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يعني الله عز وجل حينما وصف ذاته العلية ببعض الصفات، الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع. إذا نفيت أن يكون له سمع غير ذاته، أنت عطلت اسم من أسمائه. وإذا شبهت سمعه كسمع الإنسان مثلته. فالبطولة الصفات المتعلقة بالذات الإلهية ممنوع أن تلغيها وممنوع أن تجسدها، ينبغي أن تفوض أو أن تؤول. التأويل موقف مقبول أحياناً، أما التفويض أكمل. أنا أفوض الله في معنى سمعه ومعنى بصره ومعنى وجاء ربك كيف يجيء ومعنى يد الله فوق أيديهم. أنا أفوض معاني هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه إلى ذات الله، أكمل موقف إيماني. حينما أريد أن أوضح لأناس إيمانهم ليس كما ينبغي أؤول، لكن ممنوع أن ألغي أن أنفي. فإذا نفيت عطلت صفات الله، وممنوع أن أمثل فقد جسدت هذه الصفات كصفات الإنسان. لكن من الصفات المشتركة التي قد يفهم منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، أن الله عز وجل مريد يفعل ما يريد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد. والإنسان دقيق لكرامته عند الله جعله مختارا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. كما أن الله مريد ويفعل ما يريد وفعال لما يريد، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الصفة التي وصف بها نفسه منحها للإنسان لكرامته عنده. أنت المخلوق الأول، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أيها الإخوة، الله عز وجل فرد، واحد أحد فرد صمد، ومنحك هذه الصفة. ليس في أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامة إنسان يشبهك أبدا. أولاً لك قزحية عين لا يشبهك بها إنسان آخر، والآن بالمطارات يأخذون صورة قزحية العين، هي الهوية الحقيقية. ولك رائحة جلد تنفرد بها من بين 6,000,000,000، ولولا هذه الرائحة لما كان من جدوى إطلاقاً في عمل الكلاب البوليسية. ولك نبرة صوت ليس على وجه الأرض إنسان يشبهك بها، نبرة صوت، رائحة جلد، قزحية عين. ولك بصمة يد، هوية، فرد. ولك زمرة نسيجية، الأطباء الذين يزرعون بعض الأعضاء يعرفون هذه الحقيقة، لك زمرة نسيجية لا يمكن أن يكون في الأرض إنسان زمرته كزمرتك. وثبت أخيراً أن نطفتك تتميز بها عن كل البشر. التعبير الأجنبي كود، في كود في هذه النطفة. وبلازما الدم موضوع طويل. لذلك كما أن الله سبحانه وتعالى فرد منحك هذه الصفة. أما صناعة الإنسان تشابه تطابق تام، بيعطوا القطعة رقم، التمايز بالرقم. أنت ما لك رقم، بس لك هيئة تتميز بها، لك طريقة في الحديث، طريقة في المشي، طريقة في الجلوس، طريقة في التفكير، طريقة في ارتداء ثيابك، لك شكل معين، قوام معين، طول معين، لون معين، حركات معينة. أنت نسيج وحدك، وهذا من فضل الله عليك. فالله عز وجل مريد وجعلك مريداً، وهو فرد صمد وجعلك فرداً لا شبيه لك، وهو مبدع بديع السماوات والأرض، علمك ما لم تكن تعلم. لما خلق الأشياء على شكل ذكر وأنثى وجينات، فأنت طورت. في هولندا استنبتوا وردة سوداء عن طريق التعديل في الجينات، وسووا أشجار عملاقة مقزمة وأشجار مقزمة عملاقة. هذا بحث طويل. حينما تحكم الإنسان بالجينات فأبدع أشياء كثيرة. فالله عز وجل كما أنه بديع السماوات والأرض سمح لك أن تبدع عن طريق الجينات. والله عز وجل مشرع، مشرع، لكن سمح لك أن تشرع. كيف؟ عن طريق النص ظني الدلالة. لو أن كل النصوص قطعية الدلالة ما في إنسان مشرع، ولا في مجتهد، ولا في فقيه، ولا في تأكل. الله عز وجل كان من الممكن أن تكون آيات القرآن الكريم كلها قطعية الدلالة، أما حينما تأتي آية ظنية الدلالة أو حديث صحيح ظني الدلالة، العلماء اجتهدوا وفهموا هذا النص فهماً موسعاً. إذاً سمح الله لك أن تشرع عن طريق النص ظني الدلالة، وسمح الله لك أن تبدع عن طريق الجينات، وسمح لك أن تكون فرداً، وسمح لك أن تكون مريداً. وهذا مما يفهم اجتهاداً طبعاً ليس قطعاً من قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إن الله خلق آدم على صورته. أيها الإخوة، من تطبيقات هذا الاسم، نحن في كل درس إن شاء الله نقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله. هو مصور وصوركم فأحسن صوركم. أنت إذا صنعت شيئاً اجعله بصورة حسنة، والعالم الغربي برع في هذا. بضاعته متقنة جداً وجميلة جداً ولها غلاف رائع. فإذا صنعت شيئاً ينبغي أن تصنعه وفق صورة حسنة، كأنك تشتق هذا الكمال من الله عز وجل وتتقرب به إلى الله. لذلك اجعل الإتقان والجمال في صنعتك، الإتقان والجمال، يعني بيكون في جمال بس ما في إتقان، يعتنى بغلاف الكتاب فقط، والكتاب مصور تصوير عشوائي. في صناعة كبيرة جدا ظهر جميل باطنة غير متقن، هذا يعد غشاً. أما أنا أقول اجعل الإتقان والجمال باطناً وظاهراً لما تقدمه للناس من صناعة أو من إنتاج. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم حينما دفن ابنه إبراهيم الذي حفر القبر ترك فيه فرجة صغيرة، قبر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. وعندك مفتاح كهربائي ومايل تتضايق، عم يقوم بوظيفته كاملة، لما لم يضعه على الشاقول؟ لما؟ أو على المتوازي؟ تتضايق، قال له إن هذه الفرجة لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. إذاً إتقان الصنعة جزء من الدين، هذا إتقان الصنعة ليكون مظهرها جيداً، في عدم إتقان يودي بحياة إنسان. أحياناً لا تتقن معالجة مريض، ما بتبلغه أن هذا الدواء يعمل حساسية، أنت معك حساسية مثلاً، قد تكون حساسية قاتلة. أيام ما تنتبه تعطي عيار لكبير هو طفل صغير. أيها الإخوة، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه مرة: إنكم قادمون على إخوانكم، أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. لماذا غير المؤمن أنيق جداً وثيابه جيدة، ألوانه متناسلة، بيته جميل، مركبته جميلة، لماذا المؤمن يهمل مظهره أحياناً؟ هذا حديث شريف: أصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. يعني مطلوب بحسب هذا الاسم، أنا لا أقول اشتري ثياب غالية أبداً، ثيابك العادية البسيطة لكن اجعلها نظيفة واجعل بينها تناسقاً فقط. محلك التجاري نظمه، يعني بتفوت لمحل والعياذ بالله، يعني صيدلية ما في دواء بمحله، قوام قوام بالأرض وغبار، ما تنفر نفسك من هذه الصيدلية وصاحبها مسلم، ما بصير. أنت مسلم يجب أن تكون في أعلى درجة من الأناقة والشكل الحسن. لذلك الصورة الحسنة في العناية بالجسم وباللباس وبالبيت وبمكان العمل وبالمركبة، هي من لوازم المؤمن. مرة ثانية: ينبغي أن نتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله، وصوركم فأحسن صوركم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والحقيقة أن الجمال حاجة أساسية بالإنسان. الإنسان يرتاح لبيت نظيف وألوانه متناسقة. أنا لا أقول أبداً أن تكون غنياً أبداً، لكن يرتاح الإنسان لبيت ما في حاجات غير مستعملة. تلاقي أحياناً 100 حاجة بالبيت لا تستعمل، عبء، منظر عبء. فكلما جعلت البيت بسيطاً وأنيقاً ونظيفاً ارتاحت نفسك في البيت وشدك إليه. أيام الأب الذي يعتني بالبيت يشد أبناءه إليه، إذا البيت مهمل جداً الابن ينفر منه أكثر أوقاته في الطريق مع رفقاته. بيت غير مريح، فالعناية بالبيت أنا أراها حكمة بالغة من الأب. العناية بالبيت تجذب الابن إلى البيت. الحديث الشريف: إن الله جميل يحب الجمال، كلام كالشمس واضح. ويحب معالي الأمور، واحد أنيق جداً اتكلم بكلام بذيء جداً، قال له واحد: إما أن ترتدي ثياباً كهذا الكلام أو أن تتكلم كهذه الثياب. فشوف إن الله جميل يحب الجمال ويحب مع الجمال معالي الأمور ويكره سفسافها، ويحب أن يرى نعمته على عبده. والله حدثني إنسان قال لي شخص أدمه بيته بائس، وضعه بائس، قال لي بتحاول تدفع له صدقة أحيانا، ولما مات ترك مئات الملايين. لماذا البؤس والتبائس؟ من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله عطاك، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. ويبغض البؤس والتبؤس، هيك تتمسكن شيء غير أنيق كله مظهر منفر، يكره البؤس والتبؤس. لذلك أثنى الله على الفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لابس، لا يخطر في بالك إطلاقا أن هذا محتاج. لذلك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، جاء ذكرهم في كلمة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لأنه لا يسأل يحرم، والذي يسأل ويلح ويقتحم عليك اقتحاما تعطيه أحيانا. فالبطولة أن تعطي من لا يسأل، تعطي المتعفف. أيها الإخوة، من أدعية النبي بهذا الاسم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي دعاء آخر: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي النهاية كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة ورأى خلقه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والحمد لله رب العالمين.